الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الأحكام المترتبة على مسح الميت بعد برده وقبل توكيله، وكنا قد تعرضنا إلى جملة من تلك الأحكام، فأشرنا إلى أنه لا بد أو يجب على من مس ميتا بعد موته وبرده وقبل تغسيله أن يغتسل، وأشرنا إلى أنه لو مس قطعة مبانة من الحي فالمعروف بين الأصحاب وجوب الغسل عليه، وكذا لو مس قطعة مبانة من الميت فالمعروف أيضا بين الأصحاب وجوب الغسل عليه ببيان أو تفصيل قد تقدم. يقع الكلام الآن في أمر، وهو وجوب الغسل بمس القطعة المبانة سواء كان ذلك من الحي أم من الميت مشروط بشرط، وهو نقول يشترط في وجوب الغسل لمس القطعة المبانة أن تكون القطعة مشتملة على العظم، وهذا يعني أنها لو لم تكن مشتملة على العظم فذلك يشير إلى عدم وجوب الغسل على الماس حينئذ. وبعبارة أوضح، مس القطعة المبانة لكي يترتب عليه وجوب الغسل لا بد من كون القطعة المبانة مشتملة على عظم، فلو لم تكن القطعة المبانة مشتملة على العظم فإن الأمر يستوجب الالتزام بعدم ثبوت الغسل على الماس حينئذ. بناء على هذا يتضح أن هناك شرطا، أن تكون القطعة مبانة وأن تكون مشتملة على العظم، فلو لم ينطبق عليها الاشتمال على العظم فلا ريب في أننا سوف نلتزم حينئذ بعدم لزوم الغسل. الكلام فيما يدل على ذلك، أقول استدل المصنف بداية أو ذكر المصنف أنه يمكن الاستدلال بذلك بمرسل أيوب بن نوح الواردة في الباب الثالث من أبواب غسل المسح. طبعا أحكام غسل المسح الميت وقعت المجلد رقم 3 في المجلدات في الوسائل وليس في المجلد الثاني. الباب رقم 3 من أبواب غسل المسح الحديث الأول صفحة 295. الرواية مسند وليس مرسلة، وهي في الباب رقم 2 وليس الباب رقم 3. الباب رقم 2 من أبواب غسل المسح الميت الحديث الأول، محمد بن الحسن السوسي في إسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري. طريق الشيخ السوسي إلى سعد بن عبد الله الأشعري طريق معتبر لا كلام فيه، عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه. هنا يقع الفرسان في تعبيره عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي منه، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. دلت هذه الرواية على المدعى على أن تمام المدار على لزومه إنه الغسل أو على وجوب الغسل بتحقق شرطين، وهو اشتمال الممسوس على العظم، وهذا يعني أنه لو لم يكن مشتملا على العظم فلا يجب، وهو ما أشارته الرواية أيضا، فإن لم يكن فيه بلاغه دلت على الاشتراك. عمدت ما قال ان الرواية فيها ارسال وايوب بن نوح ليس ممن لا يرسل الا عن ثقة، بل هو يرسل عن غير الثقة ايضا، وبالتالي تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار. نعم لو قيل بان هذه الرواية مجهورة بعمل المشهور، بمعنى ان هذه الرواية قد استند اليها المشهور وقد ذكر في محله ان عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جادر لضعف سندها، فبناء على تمامية الكبرى وهي ان عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جادر لضعف سندها، وهذه مما يبنى حينئذ على اعتبار الرواية. اقول الكبرى لا مانع من الالتزام بمؤجلها، والقول بان عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها خلافا للسيد الخوي رضي الله عنه ولاستاذينا الشيخ التبريزي والشيخ الوحيد دامت ايام بركاتهما. الا ان الكلام استثورا، بمعنى هل ان المشهور قد استندوا الى هذه الروايه ام لا؟ نقل المحقق الحلي في كتابه المعتبر ان العامل بروايه ايوب بن نوح من القدماء قليلون، وهذا يعني انه لم يحرج استناد القدماء الى اصحاب هذه الروايه، وبناء على عدم احرام استناد القدماء الى اصحاب هذه الروايه يكون هذا مانعا من الالتزام بمؤداها او القبول بمضمونها، وبالتالي لا يحرج له في عمل المشهور بهذا الخبر. فالنتيجه ان الاستناد للروايه في مقام الافتاء او الاستدلال صعب، خصوصا وان الروايه ضعيفه السند ولا جابر لضعف سندها. يمكن ان يتمسك لهذا الامر بطريق اخر، بان يقال بهكذا، يقال بان هذه الروايه يمكن ان يستدل الاول بطريق اخر، وهو ان نقول ان الموضوع لوجوب الغسل، ما هو الموضوع لوجوب الغسل؟ عباره عن مس ميت، او قل مس جزء من، بناء على الكلام في القطعه المبانه من الميت. فحينئذ نقول من الواضح ان اللحم المجرد عن العظم لا يصدق عليه عنوان الميت او عنوان جزء الميت، وبالتالي لن يصدق عليه مس الميت او مس عضو منه. وبناء على هذا نقول باعتبار الارض وبعباره اوجب، انما يقال بان هذا جزء من الميت اذا كان مشتملا على العظم، فلو لم يكن مشتملا على العظم لم يقل بانه جزء الميت، وعندها يقال بان هذا ليس جزءا للميت لو لم يكن مشتملا، وبناء على ذلك سوف يلزم حينئذ البناء على العدم انه ترتب الاثر والالتزام بعدم وجوب الغسل. لو لم يقبل كلا هذين الوجهين اللذين ذكرناهما، الوجه الاول وهو عبارة عن مرسلة ايوب بن نوح، الوجه الثاني وهو عبارة عن ان عنوان الميت يدور مدار وجود العظم، فما لم يكن العظم موجودا لا ينطبق عنوان الميت، فحينئذ سوف نرجع الى الحاصل. وعندما نأتي نقول باننا نشك في وجوب الغسل إذا مس الإنسان لحما مقطوعا من الميت وليس مشتملا هذا اللحم على العظم، فعندها شك في وجوب الغسل. المرجع في مثل هذا الشك هو أصالة البراءة والتأنيث، وذلك لأن المقام مقام شك في التكليف، والشك في التكليف المرجع فيه هو أصالة البراءة، لأننا نشك في أن اللحم المبان من الميت لو مس هل يجب فيه الغسل أو لا يجب فيه الغسل، فالوظيفة تقتضي الرجوع لأصالة البراءة وهي قاضية بعدم ثبوت الغسل نتيجة المس وهو المطلوب. الفرع الثاني الذي ذكره المصنف حاصله أنه ذكر غير واحد من الأصحاب أن غسل مس الميت واجب لكل ما هو مشروط بالطهارة من دون فرق بين نفس الكتاب الكريم او له دخول المسجد او المسجد او الصلاة مثلا او ما شابه. فغسل نفس الميت واجب لكل ما يكون مشروطا بالطهارة. فكل عمل من الاعمال يشترط فيها حصول الطهارة لا بد من كون الانسان طاهرا من الحدث حتى يتسنى له الالتزام حينئذ باداء ذلك. وهذا يعني ان وجوب غسل مسح الميت وجوب شرطي وليس وجوبا نفسيا، لانه ليس واجبا لنفسه وانما هو واجب لاجل غيره، فهو شرط في صحة الصلاة كالوضوء، شرط في صحة مثلا او شرط في جواز مسح القرآن الكريم وما شابه، فهو واجب غيري شرطي لانه واجب وشرط للغير وليس واجبا لنفسه. ان شاء الله سلام وعافية. ثم بعد ذلك نقول بأن مس الميت يوجب الحدث، فإذا كان مس الميت موجبا للحدث فهذا يعني أن المس ينقض الوضوء. وبالتالي بمقتضى حصول المس ينتقض الوضوء بسبب المس. لما كان الإنسان محدثا فعندها يحرم عليه مس الكتاب العزيز. لاحظوا مس الكتاب العزيز مشروطا بالطهارة، ولما كان مس الميت حدثا فهذا يعني انتقاض الوضوء باثنين ثلاثة، النتيجة يحرم مس كتابة القرآن الكريم بسبب كون الإنسان محدثا للمس. استدل المصنف لذلك بقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون، بناء على ان المراد من المس هنا الاعم من المس المعنوي والمس الظاهري، لانه قد يقال بان المراد من المس في الايه القرانيه هو المس المعنوي اي درك الحقائق. لا يمسه الا المطهرون اي لا يدرك حقائقه الا المطهرون. المصنف يقول لا، المراد من المس في المقام فالاعم من المس المعنوي وهو درك الحقائق والمس الظاهري للكتابة، وبناء على كونه أعم فعندها يلتزم بتحقق الغرض. يشهد لمدعانا، يقول الشيخ العيرواني يشهد لمدعانا من أن المس في الآية أعم من المس المعنوي بل يشمل المس الظاهري موثقة إبراهيم ابن عبد الحميد. الوالدة في الباب السابع من أبواب غسل الماء في الحديث الأول. باب 12 من أبواب الوضوء في الحديث الثالث. حيث روى عن أبي الحسن عليه السلام المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبه ولا تمس خطه ولا تحلفه، إن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون. إذ قد يقال بأن هذه الآية الرواية دلت على أن المس الوارد في المقام أعم من المس الظاهري والمس أعم من المس المعنوي والظاهري. أقول لنا فقط تعليق موجز سبق من المصنف حفظه الله في محرمات الجنوب صفحة 60 من الكتاب الجزء الأول الالتزام بعدم دلالة الآية القرآنية على حرمة مس كتابة القرآن الكريم، وذلك قال لأن المراد من الآية هو له المعنى المعنوي أي درك الحقائق. فقوله لا يمسه، قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أي لا يدرك حقائقه غير المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فتكون الآية ناظرة لذلك المعنى. فهناك للمصنف كلام وهنا للمصنف كلام، ولذا قد يقال بأن بينهما نحو تهافت وتعارض وتنافي فلاحظ. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثالث. أقول قد ذكرنا قبل قليل في الفرع الماضي بأن مس الميت بعد برده وقبل تغسيله حدث يوجب انتقاض الوضوء، وبناء على هذا بما أن مس الميت بعد برده وقبل تغسيله حدث يوجب انتقاض الوضوء، فذلك يعني أن الصلاة لا تصح حينئذ من الماء إلا إذا رفع هذا الحدث. الكلام في كيفية ارتفاع هذا الحدث، نقول لا يرتفع هذا الحدث بالوضوء، وإنما الذي يرفع هذا الحدث هو خصوص الغسل، كما يستفاد ذلك من صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب السابع من أبواب غسل مس الميت في الحديث الأول صفحة 301. محمد بن الحسن الصوصي بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، لو كان في البين كلام قد يقال في محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أو المعروف بالعبيدي أو اليقطيني، بناء على أن ابن الوليد قد استثناه من مرويات يونس فقال بأن جميع ما روي عن يونس صحيح إلا ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد. ولا يخفى، يعني قد يقال بأن هذا داعا للتضعيف، لكن لا يخفى بأن هذا ليس تضعيفا لمحمد بن عيسى، وإنما الظاهر أن التضعيف تضعيف لمرويات محمد بن عيسى وليس تضعيفا لشخص محمد بن عيسى، هذا أولا. ثانيا، هناك ما دعا ابن الوليد إلى القول بهذه المقالة أو شاهد لصحة ما قلناه أنهم ذكروا في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد أنه كان صغيرا، ومقتضى صغر السن بالنسبة إليه يوجب عدم لقائه ليونس وبالتالي عدم أخذه الرواية عنه. نتيجة أن ما يتصور كونه مانعا من قبول وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد بسبب استثناء ابن الوليد ليس في محله، وذلك لأن الاستثناء إنما هو للروايات وليس لشخص محمد بن عيسى كما لا يخفى. عن حماد بن عيسى الجهني من الثقات، عن حريز بن عبد الله السجستاني كذلك ثقة، عن ابن مسلم محمد رضي الله تعالى عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسلا في الجنازة. هذه رواية، وعندنا أيضا يمكن أن نشير إلى رواية أخرى تشير إلى هذا المعنى، وهي ما أشار لها المصنف. طبعا احنا كما اغتسل تستدعي أن هناك غسلا واجبا عليه، بمعنى أنه لا يرتفع الحدث الواقع منه بمثل الميت إلا بالاغتسال. أيضا نفس الرواية التي ذكرها المصنف والتي تقدمت في أول حديثنا عن أحكام غسل المس، وهي الواردة في اللي هو الباب رقم 1 من أبواب غسل المس الحديث الأول، أيضا صحيحة محمد بن مسلم. محمد بن الحسن الصوفي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وقبانه عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن حليمة عليهما السلام قال: قلت: الرجل يغمض الميت أو يغمض الميت عليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل. قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم. قلت: فيغسله ثم يلبسه أسفانا إلى آخر من علاقة، لكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل. تقريب الاستدلال بهذه الرواية وبالرواية السابقة يبتني على أساس فلنقول بأن الأمر بالغسل في هذا النص وفي النص السابق ظاهر في الإرشاد إلى أن الذي يرفع الحدث هو خصوص الاغتسال، فما لم يتحقق الاغتسال لم يتحقق رفع الحدث، فإذا ارتفاع الحدث يدور مدار حصول الاغتسال، فما لم يتحقق ذلك فلا، وعلى هذا يثبت المطلوب. واضح ان شاء الله. يقع الكلام بعد ذلك في فرع اخر ذكره المصنف، وهو قال بان وجود بان لزوم غسل الماء معتبر لكل ما هو مشروط بالطهارة، بمعنى ان كل ما كان مشروطا بالطهارة لا بد من ان يتوفر فيه غسل الماء. ولذا لو مس الانسان ميتا واراد ان يدخل الى اراد ان يدخل مسجدا من المساجد لم يصح له ذلك، لان دخول المسجد مشروط. مثلا منذ دخول المسجد نقول المس في المسجد على سبيل المثال، ولناخذ المس في الحرمين النبوي والمسجد زي، ففي مثل هذه الحالة لابد من أن يكون الإنسان على طهارة مثلا هنا أيضا، غير ذلك من الأمور الأخرى التي يعتبر فيها الطهارة. فعلى أي حال كل ما كان مشروطا بالطهارة لابد أن يكون من ضمن الطهارة انتفاء حدث المس، فما دام حدث المس متوفرا فذلك يعني عدما له مسؤولية الدخول فيما كان مشروطا بالطهارة، فلا بد من انتفاء هذين حتى يتحقق ذلك. الكلام بعد ذلك في كيفية غسل مس الميت. أقول هل أن لغسل مس الميت كيفية خاصة مغايرة لكيفية غسل الجنابة، أم أن كيفية غسل مس الميت يعين كيفية غسل الجنابة؟ هل يقال بأن هناك فرقا في الكيفية؟ فلا بد لأن يكون لغسل الجنابة لغسل مس الميت كيفية مغايرة لكيفية غسل الجنابة. أقول وجود كيفية لغسل مس الميت تغاير كيفية غسل الجنابة تعتمد على وجود ما يدل على ذلك، خصوصا وأن المسألة ابتلائية وداخلة في دائرة ابتلاء المكلفين. إذا لم نجد ما يشير إلى مغايرة كيفية غسل مس الميت لكيفية غسل مس الجنابة فإننا نتمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق الذي دل على وجوب الغسل بالمس يشير إلى أن الغسل هو الغسل الذي سبق وذكرناه مطلقا له وهو الجنابة، فمقتضى الإطلاق المقامي يستدعي اتحاد كيفية غسل الجنابة مع غسل المس وعدم وجود كيفية أخرى مغايرة. هذا أولا. ثانيا لأن هناك نصا دل على ان كيفية غسل الماء هي كيفية غسل الجنابة، وقد قرأنا الرواية قبل قليل وهي صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب رقم 7 صفحة 301 الحديث الاول، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد عن حماد بن عيسى عن حريث عن ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابه، حيث قوله اغتسل غسل الجنابه يريد ان يقرر ان كيفيه غسل مس الميت يعين كيفيه غسل الجنابه ولا يوجد بينهما فرقا. نعم لو قيل بأن غسل مس الميت يوجب الجنابة أمكننا أن نقول بأن الإمام يريد أن يقرر وجود غسلين عليه مس الميت والجنابة، لكن لما لم يكن غسل المس موجبا للجنابة فحينئذ أو أنه اغتسل كغسل الجنابة تشبيه كيفية غسل مس الميت بكيفية غسل الجنابة وليس بينهما اختلافا أو افتراقا أصلا. هذا تمام الكلام بالأحكام المتعلقة بغسل مسجد ميت. يقع الكلام بعد ذلك في كيفية غسل من كان عليه جبيرا. ربما يكون على الإنسان جبيرة وبالتالي هذه الجبيرة تكون مانعة من وصول الماء إلى البشرة، فكيف يمكن للإنسان أن يقوم بالاغتسال مع وجود الجبيرة عليه؟ لا بد من الالتفات إلى أن وجود الجبيرة لما كان مانعا بحسب القاعدة الأولية قد يقال بأن الغسل لا يصح منه، لأن الغسل مشروط بإيصال الماء إلى كافة أجساد الجسد، وما دام لا يمكن إيصال الماء إلى كافة أجساد الجسد بسبب وجود المانع وهو عبارة عن الجبيرة، فعندها لا مجال للالتزام بصحة الغسل منه. إلا أننا نقول لما دل الدليل على إمكانية الاغتسال مع وجود الجبيرة فلا ريب في أن المقام يستدعي الالتزام بالصحة على أي حال. الكلام الآن في الحديث عن غسل صاحب الجبيرة. أقول أما وجوب الاغتسال على او بداية يجب على من كان عليه جبيرة ان يغتسل، ووظيفته حينئذ الاغتسال والمسح على الجبيرة، ولا يجوز له ان ينتقل الى التيمم. اما ان وظيفته عبارة عن الاغتسال والمسح على الجبيرة فيدلنا على ذلك عبارة عن صحيحة كلي الاسد الواردة في الباب رقم 39 من أبواب الوضوء. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كثيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلي. ليمسح على جبائره وليصلي مطلق شامل للوضوء وشامل للغسل، فبمقتضى الإطلاق الوارد في هذه الرواية يلتزم حينئذ بأن المقام لا يفرق فيه بين حالة الوضوء وحالة الغسل. عودة ما كان قد يناقش في هذه الرواية من حيث السند، بأن يقال بأن الرواية قد اشتملت على كليب الأسدي، وكليب الأسدي ممن لم يوثق بالتوثيق الخاص، وبالتالي يكون هذا مانعا من الالتزام بقبول روايته. قد يقال بأن هذا لا يعد مانعا من قبول الرواية، وذلك بأن نبدأ لأن هناك توثيقا عاما يمكن من خلاله البناء على وثاقة كليب الأسدي. ما هو هذا التوثيق العام؟ قلت بأن التوثيق العام عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن وقوع كليب الأسدي في أثناء كتاب كامل الزيارات لنقولويه، وقد حكم النقولويه بوثاقة جميع من وقع في أثناء كتابه. إن قبلنا هذه الكبرى وهي وثاقة جميع من وقع في أثناء كتاب كامل الزيارات، كان مقتضى ذلك البناء على وثاقة كليب الأسدي. أما لو قلنا بأن المستفاد من عبارة النقولويه هو خصوص وثاقة مشايخه فقط فلا تشمل بقية الرواة، كان ذلك مانعا من القبول أو البناء على وثاقة كليب الأسدي. وكذا أيضا لو قلنا بأن عبارة النقولويه مجملة لكونها مرددة بين وثاقة جميع من وقع في الكتاب ووثاقة خصوص المشايخ ولا مرجح لأحد هذين المحتملين على الآخر، فحينئذ يقال بأن الإجمال الموجود في المقام مانع من الالتزام بقبول الرواية، مانع من الالتزام بوثاقة كليب الأسدي استنادا لهذا الوجه. يمكن أن يوثق كليب الأسدي إذا لم نقبل بهذا الوجه، يمكن أن يوثق بطريق آخر وهو التمسك برواية صفوان لكتاب كليب الأسدي، ويقرب الاستدلال بذلك من هذا الباب. أن نقول كليب الأسدي ليس له روايات خارجة عن كتابه، جميع روايات كليب الأسدي واقعة في ظلم كتابه، وقد روى صفوان كتابه المشتمل على رواياته، فهو يدل بالدليل الإلمي على أن صفوان قد روى روايات كليب. رواية صفوان لروايات كليب معناها أن صفوان روى عن كليب، لأنه روى ما حدث به كليب. فحينئذ بعد ثبوت هذا نقول عندنا كبرى كلية، وهي أن ابن أبي عمير والبيزنطي وصفوان لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد ثبت رواية صفوان عن كليب، فعندها يلتزم بأن كليب ثقة. هذا تقريب. تقريب آخر نقول إن رواية صفوان لكتاب كليب الواصل له بأي طريق كان كاشفة عن اعتماد صفوان على هذا الكتاب، واعتماد صفوان على هذا الكتاب وهو ثقة جليل لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، يكشف عن الاطمئنان والوثوق بصدور هذه الروايات الواقعة في الكتاب من قبل صفوان، فيكون ذلك كافيا للالتزام او التمسك بمرويات الكتاب. هذا طريق ثاني. طريق ثالث قد يتمسك به لتوثيق كليب ان يقال بان الامام عليه السلام قد جعل كليب الاسدي من مصادق قوله تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات واقبلوا الى ربهم، فان هذه شهاده من الامام عليه السلام بحسن حاله وتمام عقيدته وصلاحه، فيبنى على كونه ثقة جليلة. النتيجة أن البناء على قبول ورواية كليب لا مانع منه. الكلام بعد ذلك فيما يعارض رواية كليب. رواية كليب دلت على أن وظيفة الكثير أو وظيفة الكثير بني أن يمسح على جبائره. مقابل هذه الرواية عندنا رواية ابن أبي عمير الواردة في الباب الخامس من أبواب التيمم الحديث العاشر صفحة الباب الخامس صفحة 346 في الباب الحديث صفحة حديث عشرة صفحة 348 محمد بن الحسن التوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤمن المجور والكثير إذا أصابتهما الجنابة، يؤمن المجور والكثير إذا أصابتهما الجنابة. شاهدنا يؤمن المجور والكثير، قوله والكثير مطلق سواء كان على سطوره جبيرة أم لم يكن، ومقتضى ذلك هو كون هذه الرواية معارضة للرواية السابقة التي دلت على أن الكثير إذا كان عليه جبائر فإنه يمسح على جبائره حال الغسل أو حال الوضوء. أجاب المصنف حفظه الله عن المعارضة الواقعة بين هذه الرواية وبين الرواية السابقة بالتالي، قال بأن رواية ابن أبي عمير مرسلة ومراسيل ابن أبي عمير حتى لو التزمنا بقبولها إلا أننا نلتزم بها في صورة التصريح باسم الراوي. بيان ذلك، لاحظوا ابن أبي عمير عندنا نحوان له في المقام. عندنا يروي ابن أبي عمير عن شخص محمد بن أبي عمير عن جبير بن دراج عن أبي عبد الله، ويأتي محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله. الأول مسلم لأنه ذكر من يروي عنه عن الإمام. ثاني مسلم. عندنا شهادة من الشيخ الطوسي وهي أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يمثل إلا عن ثقة. فعندها مقتضى ذلك أن مراسيل بيد عمير كمثانيه بل كمثانيه غيره، فيبنى على حجية مراسيله ويبنى على أن كل شخص روى عنه فإنه ثقة. هكذا مقتضى القاعدة، واضح إن شاء الله. المشكلة تكون في أننا وجدنا النبي عمير قد روى عن مجموعة من الضعفاء كعلي بن أبي حمزة البطائي، وهذا يستوجب أن نقول بأن عبارة الشيخ لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة حجة معتمدة لكنها مقيدة ما لم يرد في حق الشخص تضعيفا. فإذا ورد في حق الشخص تضعيف كان ذلك من المعارضة بين ما دل على التوثيق وما دل على التضعيف. هذا متى نستطيع أن نطبقه؟ إذا كانت مشكلة الشخص مذكورا فإننا نستطيع أن نقرر بأن هذا مما خرج لكونه مضحفا أو مما دخل لعدم وجود تضعيف فيه فيكون حينئذ موثقا. الكلام إذا ورد في الرواية مرسلة كما في المقام ولم يذكر ابن أبي عمير اسم الشخص الذي يروي عنه، ففي مثل هذه الحالة يحتمل أن هذا الشخص الموجود في المقام من الضعفاء الذين روى عنهم ابن أبي عمير، ويحتمل أن هذا الشخص الموجود في المقام من الأشخاص الذين لم يرد في حقهم تضعيف. إثبات أن هذا الشخص المجهول هو من الذين لم يرد في حقهم تضعيف وليس من الذين ضعفوا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا نشك في كونه مصداقا للعام أو من عدمه فإدخاله إثبات للعام أو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ومقتضى ذلك يستدعي الالتزام بعدم قبول هذه الرواية. وياي لأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ممنوع. لما كانت المرسل عندنا من هذا القبيل سوف يكون هناك منع من قبولها. طبعا هذا الإشكال وهو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي أشار له المصنف قد ذكر لنا مرة فيما تقدم، وقد ذكر أيضا في كتاب الخمس علاج هذه المشكلة، ولذلك يمكن مراجعة ذلك وبيان. وقد ذكرنا نحن أن الجواب الذي ذكره في كتاب الخمس استنادا على حساب الاحتمال الرياضي الذي أفاده السيد الشهيد الصدر رضي الله تعالى عنه يمكن أن يخدش أو يتأمل فيه بتفصيل ذكرناه هنا. فبناء على هذا تكون رواية ابن أبي عمير ساقطة عن الحجية بسبب الإرسال، وعليه لا تصلح لمعارضة رواية كليب الأسدي، لكن لا يخفى بأن هذا الإشكال يمكن علاجه، وبالتالي تبقى هذه الرواية على حالها من حيث الحجية. وعندها يقال بأن لكل واحدة من الروايتين إطلاقا، ويمكن العلاج بالجمع العرفي بنحو التغيير، فيقال بأن المجبر أو بل الكثير بالجبار يخير بين أن يغتسل أو بين أن يتيمم، أو أن يقال بأن كل واحدة منهما ناظرة لموضوع، من كان مجبرا فعليه الغسل ومن كان غير مجبر فوظيفته التيمم. الموارد الثاني من الموارد التي او الفرع الثاني من الفروع التي ذكرها المصنف قال لان المكسور اذا كان كسره مكشوفا غير مجبر فوظيفته التيمم، والدليل على ذلك ان هذا غير متمكن من الوضوء او غير متمكن من الغسل، ما دام لم يكن متمكنا فوظيفته الأولية هي التيمم. إنما نرفع اليد عن الوظيفة عن مقتضى الوظيفة الأولية وهي وجوب التيمم لو كان في المقام نص خاص، ولما لم يكن في المقام نص خاص على رفع اليد عن هذه الوظيفة فإنها هي المحكمة. الفرع الثالث ومن الفروع التي ذكرها المصنف قال بأن من كان عنده جرح أو قرح وكان على الجرح أو القرح القرح جريرا فإن وظيفته حال الارتدام أن يقوم بالمسح عليهما، كما تقدم ذلك في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي تقدمت في صحيح باب وضوء الجبار. ومقتضى ذلك بأننا نقيد إطلاقها بخصوص موضع الجبيرة وليس مطلقا، بل لو أبيت فإننا نقول بأن رواية كليب الأسدي تدل على أن المقام يفيد هذا، خصوصا إذا التزمنا بأنه لا خصوصية للكسر بل يتعدى من الكسر إلى القرح والجور. أخيرا ذكر المصنف بأنه إذا كان الكسر أو الجرح أو القرح مكشوفا فحينئذ ما هي الوظيفة؟ يعني ليس عليهما جبيرة. الوظيفة أن المكلف مخير بين أن يفصل ما حولهما ويترك مكان الجرح أو الكسر أو القرح، أو أن ينتقل إلى التيمم. يدلنا على ذلك صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب الخامس من أبواب التيمم في الحديث الخامس صفحة 347، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزان أو الخران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل تكون به القرح والجراحة أو القرح والجراحة يجنب، قال: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم. قوله لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم واية في كونه مخير، نفي البأس عن التيمم وله نفي وجوب الغسل يشير إلى أنه مخير، المؤذن إلى أنه مخير، إن شاء أن يقدم على الغسل اغتسل وإن شاء أن يقدم على التيمم تيمم، وهو ما يثبت المطلوب حينئذ. يقع الكلام بعد ذلك في الأحكام المترتبة على الموت ابتداء من الاحتضار مرورا بتغسيل الميت وما يلحق ذلك من أحكام يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.